أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا قد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان

وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا إذ تأمروننا وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير و قَرْنٍ